للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثابتت. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبارك في كل من أتى هنا واستمع لنا أجمعين، وأن تبارك يا رب في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، مستمعي ومستمعات إذاعة الصفا، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مباشر على الهواء من لقاءات برنامج روضة الإيمان، هذا البرنامج الذي يعتني بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو من أهم أسباب زيادة الإيمان. وفي هذا البرنامج أيها الأحبة الكرام، كما تعلمون نحن نتعرض لأحكام التلاوة، نشرح حكما من أحكام التلاوة ونتدبر آية أو آيات من آيات القرآن ونصحح التلاوة معا بالتفاعل والمشاركة مباشرة على الهواء، نصحح التلاوة ونطبق الحكم الذي تم شرحه في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامج نافع للمسلمين أجمعين. طيب، إحنا كنا في الحلقة الماضية وهي الحلقة الخامسة تحدثنا عن حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب، لأننا بدأنا نتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وتحدثنا عن الإظهار، وتحدثنا عن الإدغام، وتحدثنا عن الإقلاب. واليوم بإذن الله في هذه الحلقة، الحلقة السادسة، نستكمل الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ونتحدث اليوم عن الحكم الرابع والأخير وهو الإخفاء. لأنه إحنا عارفين زي ما قلنا قبل كده أن أحكام النون الساكنة والتنوين هي لها أربع أحكام، إما إظهار أو إضغام أو إقلاب أو إخفاء، خلاص. فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الإخفاء. طيب تعال نشوف يعني إيه الإخفاء، ما المقصود بالإخفاء. الإخفاء هو أن أخفي الحرف في النطق، أخفي يعني منطقهوش. أيوة. طيب في الإضغام كنت بضغمه يعني بدخله في الحرف اللي بعده، وفي الإقلاب لما بيكون نون ساكنة أو تنوين كنت بخليه ميم. طب الإخفاء هنا أعمل إيه؟ يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين هنا أعمل إيه؟ وجي بعدها حرف من حروف الإخفاء أعمل إيه؟ النون الساكنة لا تنطق والتنوين لا ينطق، خلاص، ولكن يكون الحرف فقط يعني إيه في غنة، في غنة ولا ينطق. يعني مثلا حرف النون والساكنة والتنوين بيكون خارج منين؟ من اللسان. حضرتك لما بتقول نون اللسان بيتحرك، يعني تنوين مثلا إيه، مثلا لو قلت جنات جنات اللسان بيتحرك. طيب أنا هعمل إيه في الإخفاء؟ اللسان مش هخليه يخبط، وركز في الكلام ده، مش هخليه يخبط في سقف الحلق، ولكن يبقى واقف في النص. جنات تجري، شوف شوف شفت ازاي لما اقول مثلا ايه، لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنا هقف بس عشان خاطر يعني إيه، هقف وأنا بشرح يعني هقف عند كلمة تجري، هو الوقف إحنا قلنا هنا مش مرغوب، ولكن بس عشان للشرح، جنات تجري، ها هنا جنات أخرها تنوين، أو جنات أخرها تنوين، لما أقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، طيب هنا تنوين، يبقى التنوين ده بخلي اللسان واقف في نصف الايه الفم، لا هو فوق بيخبط في سقف الحلق ولا هو تحت، جنات، شفت ازاي، جنات كده، بحيث انه ما يبانش ان هو نون ساكنه او تنوين، هو ده الايه الاخفاء. طيب الاخفاء ليه حروف؟ ايوه، اذا جت النون الساكنه او التنوين ها وبعدها جه حرف من حروف الاخفاء، طب يا ترى ايه هي حروف الاخفاء؟ تعالوا كده هعملها لك حسبه بسيطه عشان تعرف ايه هي حروف الاخفاء. شوف افهم كده وركز معايا، احنا عندنا قلنا حروف الاظهار سته مش كده، وقلناهم في التحفه، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يبقى الست حروف دولت هم حروف الايه الاظهار. طب وعندنا الادغام، الادغام حروف سته كمان، اللي هم ايه في كلمة إيه؟ يرملون، في يرملون عندهم قد ثبتت، خلاص؟ يبقى الست حروف بتوع الإظهار والست حروف بتوع الإضغام معروفين، كده كم حرف؟ لو نجمعهم يبقوا 12 حرف. وجينا خدنا حرف الإقلاب اللي هو حرف الباء، خلاص كده؟ يبقى 13 حرف. يتبقى كم حرف من الحروف الهجائية؟ 15 حرف، كل دول حروف الإخفاء. وصلت؟ علشان كده خلي بالك معايا، علشان كده صاحب التحفة قال ايه، والرابع الإخفاء عند الفاضل، الرابع يعني الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، خلاص يعني الفاضل من الحروف الباقي، الحروف الباقية اللي بعد حرف الإقلاب وحروف الإضغام وحروف الإظهار، يبقى إيه باقي 15 حرف هم دولت اللي فاضلين، ها يبقى دولت حروف الإيه الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. بص صاحب التحفة بيقول إيه، بيقول في خمسة من بعد عشر رمزها، يبقى خمسة من بعد عشر يبقى 15 حرف، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. بص بقى حطها لك في كلم في كلام البيت ده اللي هو هيقوله ده، اللي هو ايه بقى، صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، ضم طيبة زد في طقى ضع ظالما. خلاص اهو البيت عندك، وراجعه كويس قوي هتطلع منه حروف الاخفاء. وبحسبه بسيطه تانية زي ما قلت لك، حروف الاظهار سته انت عرفتهم، حروف الادغام يرملون عرفتهم، حرف الاقلاب حرف وحيد وهو الباء، يبقى الحروف الباقيه هي حروف الايه الاخفاء. خلاص كده، وهنشوف دلوقتي وهنطلع عملي باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا الامثله، ولكن لازم ان احنا نركز كويس قوي. شوف بقى، قال تعالى في كتابه الكريم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب شوف بقى كده، جنات تجري من تحتها الأنهار، يبقى الجنات أخرها تنوين مش كده، اللي هو الكسرتين، وبعدين تجري، طب بعد التنوين الحرف اللي بعده حرف التاء، يا ترى حرف التاء من حروف الإظهار؟ لا، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يبقى مش من حروف الإظهار. طب من كلمة يرملون؟ لا. طب حرف الباء من حروف الإقلاب؟ لا، يبقى هو حرف من حروف الإخفاء. خلاص كده. طيب يبقى هنا تنوين وجاي بعدها حرف من حروف الإخفاء اللي هو حرف التاء، يبقى هنا الحكم إيه؟ إخفاء حقيقي، ولازم الإخفاء يكون بغنة مقدارها حركتين. يعني ما ينفعش أقول جنات تجري، ما ينفعش أقول جنات تجري جنات تجري، لكن أقول إيه؟ جنات تجري. شفت التنوين هنا؟ جنات تجري. يبقى إيه؟ يبقى لازم الإخفاء يكون إيه؟ بغنة، لا أنطق التنوين ولكن أغن أعمل له اتنين حركتين بغنة. خلاص كده؟ طيب تعال نشوف مثال آخر، نكمل الآية كده عشان بس للاستبشار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. نقف بقى هنا شوي. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا، من فيها نون ساكنة، احنا شفنا الأول مثال على التنوين، هنا نون ساكنة من. طيب كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا، من ثمرة، من نون ساكنة وبعدها ثمرة، بعدها حرف الثاء وحرف الثاء يا ترى من حروف الإظهار؟ لا. من حروف الإضغام يرملون؟ لا. حرف إقلاب اللي هو الباء؟ لا، يبقى من حروف الإخفاء حرف الثاء. يبقى نون ساكنة جاية بعدها حرف من حروف الإخفاء اللي هو الثاء، يبقى هنا النون يبقى نعمل لها إخفاء، يبقى الحكم هنا إخفاء حقيقي ويكون إيه؟ بغنة، إخفاء بغنة. يبقى أقول إيه؟ من ثمرة الرزق، من ثمرة الرزق. ما ينفعش أقول إيه؟ من ثمرة الرزق، لكن أقول من ثمرة من ثمرة حركتين، ما أقولش من ثمرة من ثمرة، يبقى أنا كده ضيعت الإيه؟ الغنة. وما ينفعش أقول من ثمرة، ما ينفعش أنطق النون كده واضحة زي الإظهار، لا بخفيها. من ثمرة الرزق قالوا. طيب رزقا قالوا، رزقا فيها تنوين وبعدها قالوا، قاف حرف من حروف أيوة الإخفاء، خلاص عرفناهم بقى، عرفنا نجيبهم إزاي، يبقى هنا إخفاء بغنة. رزقا قالوا، ما ينفعش أقول رزقا قالوا، لا رزقا، شوف التنوين، شوف التنوين مش باينة ازاي انها تنوين، رزقا قالوا. وطبعا ايه؟ الاخفاء بغنة، والغنة هنا مفخمة لان حرف القاف قا قا من حروف التفخيم مش كا لا قا، يبقى ايه؟ مفخمة. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. برضو شوف القرآن بيعلمك ازاي، الاول جاب لك تنوين مع قاف وهنا نون ساكنة مع قاف. الله. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل نون ساكنة بعدها حرف القاف من حروف الإخفاء، يبقى إخفاء بغنة أغنه حركتين، خلاص يعني أمده حركتين. يبقى هنا إيه؟ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. خلاص يبقى هنا يعني أرجو أن يكون الأمر إيه؟ الأمر واضح. تعال ناخد مثال للي بيحفظه من هناك من جزء عامة مثلا، تعال نقرأ اسمع كده. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. أيوة، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما ينفعش أقول من ضريع أو من ضريع، لازم أقول من ضريع. ليه؟ لأن نون ساكنة وجاية بعدها حرف الضاد من حروف الإخفاء، ها؟ ضع ظالمة في البيت، يبقى إيه؟ ضع ظالما في البيت بتاع التحفة يعني، ها؟ مش حط ظالم في البيت أو سيبك منه، لا، ها؟ يبقى إيه؟ من ضريع، إخفاء بغنة ومده بمقدار إيه؟ حركتين، خلاص؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. من نون ساكنة وراها حرف الجيم، حرف الجيم من حروف الإخفاء، يبقى من جوع. من شوف عاملة ازاي، ركز كده في المخرج بتاعها، من جوع، في انفراجة في الشفتين واللسان لا يحتك بسقف الفم، لا يحتك بسقف الايه الفم، خلاص. يبقى هكذا يخرج الايه الاخفاء بتاع الايه بتاع الحرف، لا انطقه لانه هنا اخفاء، يعني بخفي الايه بخفي الحرف و بمده حركتين عشان يبقى بيغنى بمقدار ايه بمقدار حركتين. هذا هو الايه الاخفاء، وهذا هو الحكم الرابع من حكم من احكام الايه النون الساكنه والتنوين. يبقى احكام النون الساكنه والتنوين لها اربع احكام، خلاص كده احنا قلنا في البيت للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فخذ تبييني، اربع احكام قلنا. فالاول الاظهار قبل احرفي في الحلق ست رتبت كالتعرفي فلتعرفي، ست حروف للحلق وبتوع الاظهار اللي هم الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب والثاني ادغام في سته اتت، الحكم الثاني بقى ادغام في ست حروف برضو اللي هم يرملون. والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع الايه مع الإخفاء. والرابع الإخفاء لو احنا شرحنا النهاردة، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت، يعني في كلام هذا البيت قد ضمنتها، خلاص. وتقول بقى ايه البيت اللي هو صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. والله التحفة دي جميلة جدا، أنصحكم بأن تحفظوها، يعني شوف حتى بينصحك نصائح يعني وعظية في البيت، سبحان الله العظيم. يبقى آدي حرف الإيه آدي الإخفاء اللي هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والإيه والتنوين. طيب فاصل، وبعد الفاصل نعود مرة أخرى، فاصل قصير ثم نعود لكي نبدأ بعد ذلك في إيه في أن نتلقى مشاركاتكم لكي نطبق هذا الحكم عمليا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبرضو في نفس الوقت إيه نصحح التلاوة بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول إظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني ضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثابت. لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. لكنها قسمان قسم يدغم بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني، للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يومنا عندهم قد ثابتت، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل معا برنامج روضة الإيمان. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى نفتح المجال لمشاركاتكم معنا على الهواء مباشرة لتصحيح التلاوة ولتطبيق الحكم الذي شرحناه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتلقى معنا أول مشاركة على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حال الشيخ هشام؟ أهلا أهلا أهلا أخي أبو علاء، أهلا وسهلا، يا مرحب يا مرحب، أهلا وسهلا. يعني نحن نسعد بك وبمشاركاتك عبر إذاعة الصفا، ويعني نستمتع بتلاواتك أخي الحبيب، تفضل. بإذن الله تعالى سنقرأ من سورة الطارق. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب حسبك أخي الحبيب، في هذه الآية أنت قلت إن كل نفس لما، أنت يعني بدون قصد جعلت للام غنة وهي ليست لها غنة بتاعت لما، ويعني أغفلت الغنة بتاعت الميم، فالصحيح أنك تقول لما، يبقى الغنة تبقى هنا بمقدار حركتين. طيب استخرج لي من هذه الآية حكم الإخفاء الذي شرحناه اليوم. الإخفاء بين كلمتي إن كل، النون الساكنة يليها حرف الكاف وهو من أحرف الإخفاء. أحسنت أحسنت. يبقى إذن إن كل نفس، يبقى هنا النون الساكنة جاءت وبعدها حرف من حروف الإخفاء وهو الكاف، فيصبح الحكم هنا إخفاء حقيقي. طبعا يكون إيه، إخفاء بغنة ولا بدون؟ بدون غنة، مع غنة. بغنة. نعم الإخفاء يلزمه غنة. أحسنت أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضل أكمل. كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. هنا أيضا في حكمين هنا. نعم نعم. فلينظر، النون الساكنة يليها حرف الضاء وهو من أحرف الإخفاء. فلينظر، أحسنت، النون الساكنة يليها حرف الضاء من حروف الإخفاء. نعم وهو هنا تفخيم. نعم مفخم، قلنا مفخمة. أحسنت أحسنت. نعم. وكلمة الإنسان يعني إخفاء في نفس الكلمة، النون الساكنة يليها نعم. حرف السين. نعم. نعم الإنسان، الإنسان أحسنت، نون ساكنة ويليها حرف السين من حروف الإخفاء، يبقى هنا الحكم إخفاء حقيقي ويكون بغنة. أكمل. خلق، خلق من ماء دافق، ماء دافق طبعا فيها إخفاء أيضا هنا. نعم ماء دافق، هنا تنوين ويأتي بعدها حرف من حروف الإخفاء اللي هو حرف الدال. نعم أحسنت أحسنت، تفضل. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هون أيضا حكم إخفاء. نعم. من قوة، النون الساكنة هي رياح قوة ولا ناصر. أحسنت أحسنت، طبعا النون ساكنة ويليها حرف القاف. أحسنت. نعم، وهو مفخم أيضا القاف. نعم محرقين. نعم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. قول فصل. نعم. النون التنوين يليه حرف الفاء، هنا إخفاء. أحسنت، وأحسنت السجع أيضا، يعني حرف الفاء يبقى هنا الحكم إخفاء. أحسنت. قول فصل. أحسنت، هنا التنوين ويليها حرف الفاء وحرف الحفاء من حروف الإخفاء، يبقى الحكم هنا إخفاء حقيقي بغنة. تفضل. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسنت أحسنت أخونا أبو علاء، ربنا يحفظك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياك بالقرآن. يعني الحكم سهل والقرآن سهل، قال تعالى في كتابه الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ف كون إن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بتعليم القرآن فهذه نعمة عظيمة قبل الخلق، سبحان الله العظيم. فجزاك الله خيرا أبو علاء على هذه المشاركة الطيبة، وننتظرك بإذن الله في اللقاءات القادمة. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. اللهم أمين، وإياك أخي الحبيب. إذن أيها الأحبة الكرام، هكذا رأينا الحكم الذي شرحناه اليوم، وهو حكم الإخفاء. وطبعا سبحان الله، يعني الحكم سهل وسلس كباقي أحكام التلاوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا الهدف في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إن إحنا نسهل الأمور ونخلي الناس تقرأ القرآن بالأحكام بسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى، مش بمجهودنا ولا باجتهاداتنا، بل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر القرآن. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان الله، وكررها كثيرة وجاءت في الصورة التي يخشاها معظم الذين يحفظون الجزء الذي فيه هذه الصورة، النجم والرحمن والواقعة والقمر. يقول لك القمر صورة من الصور الصعبة، وهذه الصورة سبحان الله العظيم هي التي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن أنا للذكر فهل من مدكر. ويعني طبعا مكررة كثيرا كثيرا، يعني عشان كده احنا لازم نعرف ان القرآن سهل بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن ننتظر مشاركتكم أيها الأحبة الكرام على الهواء مباشرة عبر شبكة الصفا. واحنا بنتكلم عن الإخفاء سبحان الله العظيم، يعني شوف لما قرأ لنا الأخ أبو علاء، شوف لما بيقول إيه، يعني إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس، إن النون الساكنة أول ما جت على طول وجي بعدها حرف الكاف، خلاص عرفنا ده من حروف الإخفاء، يبقى على طول نعمل إخفاء للنون الساكنة، لا ننطقها ونغنها حركتين، يعني نمدها إيه حركتين. سبحان الله. طيب إيه يعني ننظر إذا كانت هناك مشاركات أخرى على الهواء، وبإذن الله سبحانه وتعالى نسعد بهذه المشاركات بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي هشام. أهلا أهلا، الله يحييك يا أخي الحبيب. أهلا وسهلا، أهلا بك على الهواء مباشرة في برنامج روضة الإيمان. الله يحييك ويبارك فيك. أولا نتعرف عليك أخي الحبيب. معك فهمي دوابشة. أهلا أهلا أخ فهمي، أهلا وسهلا. رحم الله فقيدتكم واسكنها في سحر جناته. أولا اللهم أمين، الله يحفظك، الله يبارك لك. الحمد لله الحمد لله, لله على كل حال. الحمد لله. أقرأ إشي؟ تفضل. سورة الإنسان منيح؟ تفضل تفضل. الإنسان تفضل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا. هذه الآية التي تلوتها استخرج مني منها أحكام الإخفاء اللي شرحنا اليوم. الإنسان. نعم أحسنت. نون ساكن وبعدها حرف السين. أحسنت أحسنت أحسنت والله. تفضل. إنا خلقنا الإنسان. لا، في حكم تاني في نفس الآية، لم يكن شيئا. نعم، لم يكن طبعا هنا عندنا نون ساكنة وبعدها حرف الشين من حروف الايه الاخفاء، اذا هنا الاخفاء حقيقي. احسنت، تفضل. صحيح، طبعا انتبه لها. تفضل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا. لحظة. إنا خلقنا الإنسان، طبعا خلاص احنا جات لنا قبل كده في الإنسان من نطفة، من نطفة، لا هنا من نطفة حكم خدناه قبل كده، أحسنت، اللي هو حكم الإضغام. من نون ساكنة ووراها النون حرف من حروف الإضغام، يبقى إضغام بغنة. لكن أنا عايز أقول وأنت تقرأ، إحنا طبعا فقر التصحيح تلاوة وتطبيق الحكم في نفس الوقت، قلت من نطفة أمشاج، الطاء حرف من حروف القلقلة، هناخده بعد كده إن شاء الله الحكم القادم، يبقى أقول من نطفة، من نطفة، ما أقولش من نطفة، ولكن إيه، من نطفة. تفضل. بارك الله فيك. من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أيضا كلمة أعتدنا حرف الدال من حروف القلقلة، يبقى نقول أعتدنا. هاي برضو ما أجزت، أنا حسيت حالي مشيت فيها بس ما زبطتش يعني. نعم. كمان نعم بارك الله فيك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب إن بها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، لا نقول مزاجها على طول، خلاص. لكن هنا هيقابلك حكمين إخفاء، استخرجهم. نعم إن الأبرار من كأس. نعم، أحسنت من كأس، نون ساكنة وراء حرف الكاف من حروف الإخفاء. نعم أحسنت. كأس كان، يعني الإخفاء محيط بالكأس. نعم، من صحيح. كأس كان مزاجها كافورة. من كأس طبعا آخرها تنوين، وبرضو حرف الكاف هو من حروف الإخفاء. أحسن. وعارف، تعالى شوف والله يا أخ فهمي، يعني من روعة القرآن هنا إذا تدبرنا المعنى مع الحكم بتاع التلاوة. شوف الكأس هنا الحكم بتاعه إخفاء، فلعل الله سبحانه وتعالى أخفى الكأس عنا حتى يعني الجنة نعلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يعني الله أكبر، ما شاء الله، هذا هو القرآن، هذا هو كلام ربي أكمل، هذا هو الإعجاز بعينه. نعم أكمل. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام يوما كان كده. أيضا هذا الحرف، هذا يوما فيه إيه تنوين، ويأتي بعده حرف الإيه، الكاف. نعم أحسنت. وسبحان الله، يعني هذا الحكم أيضا يأتي مع يوم القيامة. يوم القيامة هو الآن بالنسبة لنا غيب، سبحان الله العظيم. صحيح. نعم تفضل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما هنا تنوين وبعدها حرف العين، العين ليست من حروف الإخفاء ولكنها من حروف الإظهار، فالتنوين ينطق عادي خالص إظهار. يوما عبوسا، يوما عادي خالص مش اي مشكلة، لكن هي بقى الحكم جاي يوما عبوسا قمطريرا. نعم نعم مع القاف. القاف نعم احسنت. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حسبك أخي الحبيب، نكتفي بهذا القدر من قراءتك الطيبة، ونختم بهذه الآية الرائعة إن يعني وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أسأل الله أن يجزيني وإياك والسامعين والسامعات الجنة. يعني سبحان الله، ونحن نقرأ هذه الصورة نجد جمال القرآن في صورة الإنسان وفي كل صور القرآن، ونجد أيضا حينما نتدبر الأحكام تجدها متفقة مع المعاني تماما سبحان الله، وهذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم. أخي الحبيب جزاك الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياك والسامعين بالقرآن الكريم. حياك الله أخي الحبيب. بارك الله فيك خشام، بارك الله في الأخ بلال، وبارك الله في الجميع، حياكم الله جميعا. أحسنت وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أيها الأحبة الكرام، كما رأينا وكما سمعنا هذا هو الإخفاء، طبقنا عليه كثيرا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فاصل قصير ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة والمحببة، وهي فقرة التدبر. فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم عين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثابتت للنون إن تسكت وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثابت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا لكنها قسمان قسم يدغم بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غن في اللام والراء ثم كررن والثاني إدغام بغير غن في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى يا أحبة الكرام بعد فاصل قصير، والآن نلتقي مع الفقرة الثالثة والأخيرة في برنامجكم روضة الإيمان، وهي فقرة تدبر القرآن. اليوم أريد أن أقف معكم وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أولا، هذه الآية فيها حكم الإخفاء الذي درسناه اليوم، وهي ما يلفظ من قول، من النون ساكنة وراها حرف من حروف الإخفاء وهو حرف القاف، يبقى من قول. خلاص. طيب شوف، تعال نتأمل قول الله سبحانه وتعالى وبيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية تجعلك تراقب نفسك في الكلام، لسانك يرقب نفسه، هل لسانك هذا يعني ينطق الحق أم الباطل، هل لسانك هذا يشهد الزور أم لا، هل لسانك يقذف المحصنات أم لا، هل لسانك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا. طيب حاجة تانية وتعالى نتأمل فيها، وهي يعني التي جعلت والله جلدي يقشعر. شوف سبحان الله، ركز معايا كده، ربك بيقول ما يلفظ من قول. ليه ربك قال ما يلفظ وما قالش ما ينطق من قول، مع ان القول يستوجب الايه؟ النطق. انا لما بتكلم انطق الكلام، لكن ليه ربك قال ما يلفظ مش ينطق؟ خلي بالك معايا، لان النطق خاص بالكلام بس، انما اللفظ خاص بكل ما يخرج من الانسان. الانسان يخرج منه كلمات، اللسان ده والفم، هذا يخرج منه كلام واصوات. ف يعني مثلا الالفاظ المقصود بها الكلام والاصوات. يعني مثلا تعالى مثلا نتصور انسان يتالم فهو يقول اه، هذه الاه هذه الاه لفظ وليست كلام. فلو ربنا قال، لو قال في كتاب الكريم ما ينطق من قول، يبقى الآه دي مش محسوبة ولن أؤجر عليها، مش كده ولا إيه؟ ولو كانت حاجة سيئة لا أجاز عليها، سبحان الله العظيم. لكن ما يلفظ خلت هذه الآه، جعلت هذه الآه تقع إيه؟ تحت طائلة الإيه؟ الحساب، الثواب والعقاب، سبحان الله العظيم. صور مثلا معايا لما ربك بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صور بقى النهاردة أنا لما أشوف واحد ماشي وبسخر منه، أنا ما اتكلمتش خالص، ولكن إيه، أول ما اتكلم عايز أسخر من طريقة كلامه، رحت ضحك. القهقهة بتاعت الضحك دي لفظ مش كلام. فلما ربك قال ما يلفظ، هذه القهقهة كتبت علي سخرية من أخي المسلم. يا للدرجة دي؟ أيوة، تنهيدة كتبت، همسة كتبت، أي شيء، سبحان الله العظيم. صور مثلا واحد حصل له ابتلاء، ما تكلمش لا بخير ولا بشر، بس قال إيه كده، التنهيدة دي لو هو قصد بيها عايز يستريح من الوجع والألم خلاص، لكن لو هو قصد بيها ضجر وتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، كتبت ضده سيئة. شفت ازاي؟ خلي بالك، ما يلفظ مش ينطق، يلفظ الآه الضحكة السخرية، أي حاجة تطلع منك، أي صوت أي لفظ يطلع منك، إما لك أو عليك، إما حسنة أو سيئة. فلا تستهين، ما تقولش إيه أنا ما اتكلمتش كلام حرام، لا، بس ممكن تكون تلفظت بألفاظ حرام. والألفاظ هي كلمات وإيه وأصوات، كلمات وأصوات، خلي بالك. فيجب أن تنتبه، ويجب أن تحذر، ويجب أن تراقب نفسك في الكلام وفي الأقوال وفي الأحوال وفي الأفعال وفي كل ما تفعل، لأن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا، وأرسل لنا ملائكة حفظة، ومعنا رقيب وعتيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من كل شر وسوء، وأن يحفظنا من أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يجعلنا يعني نراقب أنفسنا ونجاهدها مجاهدة تعيننا على أن نجعلها نفسا مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائكم هذا اليوم على الهواء مباشرة عبر إذاعة الصفا. أشكر إخواني في الإذاعة، وأشكر أخي بلال صلاح مهندس الصوت. وهذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى تعاد غدا في 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة، وتعاد مرة أخرى في نفس اليوم في 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة نافعة لي ولكم أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. تعشق روحك هذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. أن تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان.